أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون توبة أخ سلفي إذا أخطأ في قضية منهجية أمام أصحابه وقد انتشرت أخطاؤه بينهم وهو أكبرهم سنا والإخوة يرجعون إليه في بعض المسائل ويعتبرونه من أكثرهم علما؟ نصح هذا الأخ ولكنه لم يتراجع أمام جميع الإخوة الذين كان قد أخطأ أمامهم، وإنما يخلو بأخ ويظهر له توبته ثم ينتقل إلى أخ آخر إلى آخر ذلك، ولا ندري ما يقول لهم مع أننا نعرفه بالكذب، وهو يعترف بذلك عن نفسه، فهل هذا المسلك مسلك صحيح أم عليه أن يبين أمره أمام الإخوة جميعا ونسمع منه كلاما واحدا؟ بارك الله فيك. يعني إذا كان أعلن بهذه البدعة أو بهذا الخطأ أو بهذه المخالفة في جمع أو انتشر كلامه في وسط الإخوة جميعا أنه عرف بهذا الخطأ أو بهذه البدعة مثلا ممكن أن وقع فيها، فبلا شك عليه أن يبين في الملأ. وإنما التوبة الاعتراف كما قال الإمام أحمد، كما ذكرنا وأشرنا إلى هذه القاعدة التي قاعدها الإمام أحمد والتي يدل عليها ما جاء في حديث الإفك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. فالتوبة بالاعتراف أولا، أن يعترف بخطئه ويبين ذلك ويبين ذلك في الملأ إن كان قاله في الملأ، ومن كان هذا بين أخ يعني أمر كما قال مخفي بين واحد أو اثنين فقط لا يعرفه إلا القليل، فيبين لهؤلاء القليل ولا يفضح نفسه، ويجب على الآخرين أن يستروا عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الستر على المؤمن، قال: من ستر مسلما أو من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة. يا شيخنا السؤال يقول: ولا ندري ما يقول لهم مع أننا نعرف بالكذب وهو يعترف بذلك. أمر عليه أن يتوب إلى الله من الكذب، هذا كان يعترف على نفسه، هذا أشد. ثم في أول السؤال يا شيخ يقول بأن الإخوة يرجعون إليه في بعض المسائل، كيف يرجعون إليه وهو يعلمون أنه كذاب أو أنه يعترف بالكذب؟ كيف يرجعون إليه؟ لا يرجع لمثل هذا، هذا لا يصدر ولا يقدم ولا يرجع إليه شيء. عليه أن يتوب إلى الله وأن يعينه إخوانه على التوبة، يعني لا يكون عونا للشيطان عليه، بل يسعون لإصلاحه ما استطاعوا، يصبروا عليه لعل الله أن يتوب عليه.